انهم يعملوا فيكم ما كانوش قدروا، كانت الشعوب ستتعاطف معكم، ولكنكم للاسف مكر الله بكم لانكم تستحقون. كل نهار انهيار تام ما كان يخطر ببال اي حد. مدرسه اسكندريه سقطت وللابد، الاخوان سقطوا وللابد، عبد المقصود، فوز السعيد، كله اجتمعوا كلهم ارتفعوا الى القمه وهووا الى القاع وسقط الجميع، الكل سقط. ايه ده؟ لو فكر انسان في هذا الامر، رب العالمين هو الذي يرفع، رب العالمين هو الذي يخفض. كان في دعاء الداعية منهم يجي يخطب، الشوارع بتتملي، الأم يقدرش يمشي في الشارع، الناس أبغضت كل هؤلاء، انتخبوا امتحنوا لمدة سنة، لأن كان الكلام شيء والتنفيذ شيء تاني. كنتم بتعشموا الناس بحكم عمر بن الخطاب، وما رضيتم على المنابر هي مكشف والمحلاه وغيره، ما كنتوش ترضوا إلا بنموذج واحد بس. مين هو؟ يا عمر بن الخطاب يا ابن عبد العزيز. والناس في عمر صار عمر عبد العزيز الخير وسع وكتر لدرجة من كسرة الزكاة الناس ما بقتش لاقين فقير ويدوروا. فاكرين القصص دي ولا لا؟ انتم قعدتم سنين بتشحنوا الشعب الجائع، الشعب المحتاج، بتشحنوا بعدل عمر وعدل عمر ابن عبد العزيز، فالناس اصبحت في دماغها الايدي المتوضئه لما توصل للسلطه اوعى من قدامنا والرمانه هتبقى قد كده. والناس انتظرت الرمانه تبقى قد كده. في الاخر وصلتم للحكم، لاقوكوا في الاخر المساله لا في تطبيق شريعه ولا في رمان ولا في بنزين، وخربت العمليه من كل النواحي. حتى قبل كده كله بيتصارع، سبحان الله، مين اللي يوصل للسلطه؟ الاخوان خرجوا حازم ابو اسماعيل بمستراته، وفي نفس الوقت وانعزل عن الاخوان، وعبد المنعم ابو فتوح ده مش اخوان، وخيرت الشاطر بس ورا منه الاحتياطي محمد مرسي والسيم العوقل. تشكركم اخوان، طب ما تتفقوا على قلب رجل واحد، ما تختاروا واحد، لا كل واحد بيلعب لوحده. وكانت مهزله وكانت مصيبه، وبقينا منظرنا قدام الناس، لان الناس ما بتعرفش تفرق، الناس ما بتعرفش ده ايه ولا ايه. بقول لك يا سلفيين اخوان، سلفيين اخوان، واحنا بقى ما احنا محسوبين عليهم، سلفيين سلفيين. يجي يقول لك انت بعث البرهان، والله ما اعرفه، انت تبع عبد المقصود يا عم، ولا في يوم من الايام رضيت عن فكره. انتوا كلكم اتحطيتم في بوتقه واحد، مش كده ولا لا؟ ولذلك كانت النتيجه، قلت لهم ساعتها يا اخواننا هنضرب بالطوف في الشوارع، بس ربنا سترها، ربنا سترى، ما ضربناش بالطف في الشوارع. عارفين ليه؟ لسبب واحد، ان تقريبا ما فيش اسره في الديار المصريه الا وفيها ملتحي، فالناس برضو كانت بتتعاطف معك عشان يقول لك هضرب عادل، طب ما انا اخويا وليد، هضرب عمرو، طب ما انا اخويا احمد، فتبقى فالناس رحمه من ربنا. عارفين احنا لو كنا منحازين، لو تزينوا كنا اتفرتكنا، لكن هم عارفين في كل بيت في منقبه، في كل بيت في ملتحي، او واحد مناسبهم او قريبه، هي كده، ده اللي سافر. وربك سلم سبحانه وتعالى. نرجع للي كنا فيه، بيقول ايه بقى يا شيخ الله يرحمه؟ فلذلك شوف الايه بيقول لك ايه، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، يرضع ويدخل ايه ويتربى في بيت فرعون، ومش يتربى في بيت فرعون ويغتاله، لا ده كمان يمر بتجربة ويفر هاربا الى خارج الديار المصرية ويتربى في مدين، مش كده ولا لا؟ بعد 10 سنين، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليه، فلما قضى موسى الاجل وصار بأهلي آنس من جانب، بعد 40 سنة. يقول له ايه؟ اسمع اسمع الايه، ثم جئت على قدر يا موسى، ده جاء على قدر، يبقى التقدير. يبقى لما قال لك ها اما قال ونريد ان نمن، حددها، ثم جئت على قدر، يعني ما جاتش المساله عشوائي ضرب عقل، ثم جئت على قدر يا موسى، يبقى كل اللي بيحصل ده تقدير. ثم جئت واصطنعتك لنفسك، اذهب الى فرعون